ثم يثبت السؤال يقول هل يقبل لمن أتى كاملا وعرافا عمل غير الصلاة كصيام وحج وغير ذلك جزاكم الله خيرا؟ الذي ورد به النص الصلاة أنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، وهذا إذا قلنا أنه عقوبة له على معصية فإنه لا يجوز أن يعمم النص على غير الصلاة، لكن إذا قيل أنه كفر فيكون هذا محبط للعمل كله الصلاة وغيرها. لكن مشكل على هذا المعنى أنه يقيد هذا بالصلاة فقط، وأن عدم القبول مدة 40 يوما فإن هذا يشكل ليكون المقصود بهذا الكفر، لأن الكافر عمله حاضر. نعم. السلام عليكم. هذا السؤال يقول ما حكم ما يسمى بيوم الحظ في بعض الجرائد بأحد الدول العربية، وما حكم قراءتها والنظر فيها؟ والسؤال يقول ما حكم الجداول التي توضع في الجرائد فيخبر فيها بأحداث تقع في اليوم الفلاني والسنة الفلانية جزاكم الله خيرا؟ هذه كلها من دعوة علم الغيب ودعوة الحظ، وأن فلان كذا وكذا، هذا كلها من الأمور مخالفة للنصوص. وما يسمونه بالحظ هذا فيه ما يدل على نفي الحكمة عن الله عز وجل، مثل من يقول أن فلان محظوظ ويرجع هذا إلى الحظ ولا يرجعه إلى حكمة. الله عز وجل حكيم، يعطي ويمنع، وليس مجرد الحظ، وإنما لحكمة يعلمها الله. ولكن ليس كل من أعطاه الله يدل على أن الله رضي عنه، وكل من منعه يدل على أنه سخط عليه. لا ننكر أن الله قد يعطي الكافر قد يمنع المؤمن، لكن الإشكال هو أن يقال هذا مجرد حظ، حتى أن بعض الناس يقول سبحان الله فلان يعطى وفلان لا يعطى، الحظ لا يرجعه إلى حكمة، ويقول إنه هو الحظ. فمعنى الحظ عندهم أن ليس هناك سبب وليس هناك حكمة، وإنما هو مجرد حظ. فهذا لا شك أنه باطل، وهذا لعله يرجع إلى قول من يقول من الجبرية أن الله عز وجل يقضي في عباده بمجرد الإرادة وليس لحكمة، هذا باطل. وكذلك ما يدعى من الجداول والتي تعرف بها الأبراج وغيرها تنشر في الصحف، فإن هذا باطل، صدرت فيه فتاوى من العلماء وحذروا منه. نعم. صلى عليكم. هذا السائل يقول ما حكم من قال يوم الجمعة بيوم شديد؟ هذا كلام مجمل، ما الذي يقصد؟ قال يوم شديد في يوم من الأيام شدة الحر، فإن هذا لا شك أنه قد يدخل في التسخط إذا قصد بذلك. وأما إذا قصد بيان الوصف وأن اليوم شديد الحرارة لا يصل إلى هذا الحد. وأما إذا قال يوم الجمعة الشديد لما يستثقل فيه من العبادة صلاة الجمعة، فإن هذا خطير على المسلم أن يستثقل هذه العبادة العظيمة التي يجتمع لها المسلمون ويفرحون بها، ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع ويجتمع المسلمون فيه في هذه الصلاة ويدعون الله عز وجل، ولهم ساعة يستجيب الله عز وجل لهم فيها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل له ألا يصلي في هذه 40 يوما؟ لا أبدا، هذا غير مفهوم، وهذا من الجهل. بعض الناس يقول ما دام أنه لا تقبل صلاة ولا يصلي، بل إن عدم قبول الصلاة عقوبة، فإذا لم يصلي اجتمعت عليه العقوبة ترك الصلاة، وأنه قد يعاقب في غيرها من الأيام، لو صلى بعد 40 سيعاقب بأن لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه أخبر أنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، فإذا ترك الصلاة 40 يوما عوقب على الترك، ثم إذا صلى 40 يوما بعدها سيعاقب على ترك الصلاة، لأنه مترتب على صلاة لمدة 40 يوما. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول صلى الله عليكم قيل في الحديث الأول الذي في الباب قول تصدقه أنها لم تجد في مسلم، فيكون الحكم على من أتى الكامل لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما في الحديث الذي بعده فذكر التصديق فيكون الحكم عليه بالكفر، فما قولكم في هذا التفسير جزاكم الله خيرا؟ هذا ذهب إليه بعض أهل العلم في الجمع بين النصوص، وقال أن من تقبل له الصلاة 40 يوما إذا أتى سواء صدق أو لم يصدق، إذا لم يصدقه، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم من جمع بين الحديثين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ذكرتم حفظكم الله على أن الناس اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا على 3 أقوال. يقول: ما الفرق بين القول الثالث بين القول الثاني والثالث، وهل كلامنا من أقوال أهل السنة؟ القول الثاني وقول ليس منا إليس مثلنا هو قول لبعض الأئمة، ونقله الإمام أبو عبيد، وهم أقوال أهل السنة لكنه مرجوح. والقول الثالث أنه ليس مما أي على ديننا الكامل، هذا هو القول المعتمد عند أهل السنة، لكن يقولون بحسب هذه الكلمة، فإذا قيلت في حق العصاة فيكون هذا هو المعنى، وإذا قيلت في حق من فعل مكفرا يكون المعنى ليس منا أي ليس منا من المسلمين. نعم. السلام عليكم. وبسائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم معركة رؤوس السحرة بالتفريق بين الكهانة والعرافة والسحر والدجل وتعلم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي تعلم رموز السحرة ولا الدخول في هذه الأمور لأنها فتنة، وإنما تعرف الأنواع المطلقة من حيث معرفة مثلا التنجيم، معرفة الرمان، معرفة الخط الذي يخط العراف، الكاهن، منجم، الرمان، يعرف على وجه الإجمال هذه الأمور وهذه الحقائق من حيث الإجمال، لا أن يدخل في تفاصيلها وكيف يسحر وكيف يتكهن، فإن هذا من الأمور التي لا تنفع. أحسن إليكم. هذا السيد يقول: بعض الناس الذين يتعلمون علم النفس يقولون إن صفة الناس أو صفة الإنسان وطبيعته يقرب بعضها من بعض حسب نوعية الدم، مثلا قوله الذي عنده نوع الدم كذا فله صفة كذا وطبيعة كذا، فهذه الأشياء تكون بالتجربة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ كثير من الأمور التي تدعى ليس لها صحة، وإنما قد يدعي بعض الناس بعض الأمور، أما معرفة علم النفس فإن منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فإن هذه النفوس لها طبائع، كان قديما أهل الفراسة يعرفون هذا، ويعرفون الرجل بطريقة كلامه وبطريقة تصرفاته، يعرفون الرجل ويعرفون كما يقول الآن شخصيته، وهذه بعلامات يعرفون منه، هل هو سريع الكلام أم بطيء، هل هو سريع الغضب أم بطيء، هل يحصل منك كذا وكذا، بل إن بعضهم يقول إن الخلق الظاهرة لها دليل ولها علامة على الباطن، كما جاء في قصة للشافعي أنه كان تعلم الفراسة ومر برجل، يعني لا أدري عن ثبوت هذه القصة لكنها توقن، وقال: كنا نعرف في الفراسة أن هذا الرجل أنه سيء، يقول فنزل به فأكرمه وسقى خيله وأطعمه وآواه، يقول فكدت أن أفقد الثقة بما علمت من الفراسة، حتى إن هذا الرجل من صبيحة ذلك اليوم قلت له: جزاك الله خيرا على ما فعلت كذا وكذا، قال: لا جزاك الله خيرا ولا بارك فيك، هل تظن أني خادم عندك أو عند أبيك؟ فأنا آويتك بكذا وأطعمت فرسك بكذا وسقيته بكذا فأعطني حقي لا بارك الله فيه. يقول فعرف أنه مما يعني درس وعرف من أن هذه الآثار لها أثر في الباطن. وعلى كل حال هذه الأمور ليس هناك شيء يقطع بها، لكن هناك علامات قد يستدل بها من التصرفات والأخلاق، فما الأخلاق لا شك أنها معروفة، ولهذا كان قديما وحديثا الناس يعرفون الأحمق تصرفاته، فالذي تراه سريع الحكم متعجل تعرف أن هذا فيه عجلة وفيه حمق وسفة، ولا زال العقلاء يعرفون الرجال بهذا. وكان ممن هو معروف بهذا أبو بكر، ولهذا قيل إن أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر في استخلافه لعمر، وسليمان بن عبد الملك في استخلافه لعمر بن عبد العزيز، ومرأة العبد الصالح عندما قالت لأبيها استأجر في موسى. فهذا يعرف ويعرفه العقلاء. وقيل أيضا أن عمر كان عارفا بالرجال، وهذه من الفراسة، فراسة المؤمن صحيحة، لأنه كما يقولون ينظر ببصيرة وبتوفيق من الله عز وجل. فمقصود أن علم النفس كما ذكر ابن القيم منه ما هو صحيح، وذكر أنواع النفس المذكورة في القرآن: النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة، هذا مما دلت عليه النفوس، مما دلت عليه النصوص. فإذا وجدت الرجل يلوم نفسه تعرف أنه صاحب نفس لوامة، وإذا وجدت رجل منشرح بالذنوب تعرف أن نفسه أمارة، وإذا وجدته مطمئن بالإيمان مع الطاعة تعرف أن نفسه مطمئن. هذا يعرف. لكن كثير مما يدعى الآن خاصة في مجال الدراسات الحديثة ما يسمى بعلم النفس، والدخول في كثير من الأمور الغيبية وما يكتب ويوقع على الناس، كثير منه باطل، حتى إن بعض الناس قد يصاب بوسوسة وبنوع يعني تصديق لهؤلاء، فقد يفسدون عليه حياته. صحيح ما هذا فيه تفصيل. نعم شيخ، بالنسبة لتربها ودراستها هل فيه بأس؟ الأمر كما ذكر الإمام ابن القيم ما ذكره الله في كتابه من أنواع النفس الأمارة والمطمئنة واللوامة، وكيف الإنسان يعالج نفسه ويعلم أحوال النفس بحسب طاعته لله والمعصية، فإن هذا من العلم النافع. وكما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أن يزداد إيمانه أن ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فهذه من الأمور التي يحتاج الإنسان يعرفها. وأنا أرى أن الإنسان له علم بنفسه لا يمكن أن يهدى إليه، يعني قد يمنعك الناس من شيء أنت قادر عليه، يقول الناس دع هذا، لا تكتب في هذا، لا تتكلم في هذا، أنت لن تأتي بشيء وأنت تعرف نفسك. وقد يريدون إقحامك في شيء أنت لا تحسن، فكما يقولون العاقل طبيب نفسه، فأنت أدرى بنفسك، فما كان لك عليه قدرة وتعلم من غير غرور ومن غير قصور بالنفس عن قدراتها، فاعمل بما فيه خير. وهو أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف واجبه ويعرف ما الذي يحسن وما الذي يعجز عنه. فهذه من الأمور المهمة، مثل إنسان يعرف من نفسه الحفظ، فيسخر هذا في حفظ العلم من الناس من قوته في الاستنباط والفهم، سخر هذا في استنباط والفهم من الناس من له قدرة على المناظرة والمجادلة يعني عن دين الله عز وجل، فيسهم من الناس من لا يستحضر إجابته في حال المناظرة، فهذا لا يدخل في هذا. فعلى كل حال العلم الذي فيه نفع للإنسان في دينه ويمكن أن يعرف به نفسه وطبائع النفوس، فإن النفوس متفاوتة، والنفوس منها الطيبة الصالحة ومنها الشريرة، والإنسان له فراسة بحيث عرفت الرجل عرفت طريقته. فهذا من الأمور التي تنفع. أما ما عدا ذلك من الأمور التي لا ترجع ولا علم صحيح فينبغي تجنبها. أحسن عليكم. الإنسان يقول بعضهم يقول إنه يعرف شخصية الرجل بالحرف الأول من اسمه، في أي الأبواب يدخل هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا في الكذب يدخل، لأن هذه الأسماء قد يتسمى بمحمد وبعبد الله وبعبد الرحمن من يكون كافر، وقد يتسمى بهذه الأسماء عباد الله الصالح، فهذه الأمور من الكذب. ولهذا قد تجد من يتسمى بهذا الاسم الصالح ويكون من الكذابين، كما ذكر شيخ الإسلام في قاعدة أن أسماء المخلوقين أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم لله يدل على وصف، وأما أسماء المخلوقين قال هي أعلام مجردة ليست أوصاف. ولهذا لو كان الأمر كذلك كل من تسمى بمحمد وحامد وشاكر وعابد وعبد الله وعبد الرحمن فهؤلاء عباد الله، هذا غير صحيح. قد يتسمى بهذه الأسماء والعياذ بالله من يكفر، وإلا كل واحد منا اختار الآن لأبناء هذا الأسماء ويكون ممن يقطع إن شاء الله بنجاتهم لأن أسماءهم تدل على صلاحهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا الصغير يقول جاءت حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن شارب الخمر لا تقبل له الصلاة 40 يوما. ورد في مدمن الخمر أنه لا تقبل له الصلاة، لكن لا أذكر النص، ولكن هذا بلا شك أن مدمن الخمر أنه عاصي فتكون هذه عقوبة على المعصية. نعم. صلى الله عليكم. هذا الصغير يقول لو أجمع كثيرا من أهل قرية على أن هناك رجلا ساحرا بينهم ماذا يفعلون ولما تنصحونهم حفظكم الله؟ والله العبرة بإجماع الأمة لا أهل القرية، لأن هذه مشكلة إجماع قرية ما ندري من هم أهل القرية، فالعبرة بالإجماع، ولكن صعب أن ينعقد إجماع على أن رجل. الإجماع هذا الإجماع. إيه نعم. وكل حالة أنا دائما لا أحب الإطلاقات إجماع قرية، إذا كان المقصود بالحكم الشرعي ليس الإجماع قرية أو مكان، وإنما إجماع العلماء ثم أهل القرية هؤلاء إذا كانوا على خير وصلاح واستقامة تواطوا على شيء يرجى أن يكون خير أن يكون صواب. وأما إذا كانوا من الذين يصدقون الإشاعات فكم طعن في العلماء والدعية عليهم بالباطل وصدق بعض الناس، وقصة الإمام البخاري في الفتنة لما طعن فيه من طعن حتى خرج من البلد، وقال أنه فر إلى مكان حتى مات ولم يصلي عليه إلا رجل، هذا دليل على أنه قد يطعن في الرجل الصالح ويصدق الناس فيه. وكم ابتلي بعض الصالحين بهذا وصدق الناس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي النبي وليس معه أحد، دليل على التنفير من هذا النبي. فليس كل ما يشاع في الناس أنه صحيح، ولهذا ينبغي دائما ضبط الأمور بالضوابط الشرعية. إجماع العلماء حجة، أما أهل القرية قد يلبس عليهم في أمر رجل صالح، ولكن نقول إذا تواطأ المسلمون وأهل الخير في مكان وكانوا من العقلاء وعرفوا أن فلان أنه ساحر فلا شك أن استفاضة شيء في الناس أن هذا دليل أنه إن شاء الله هو الصواب. السلام عليكم. أخو محمد نقل لنا لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر رجلا من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، خرج من النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم جزاه الله خير. أحسن الله إليكم. يقول من جاء أن أحد الأنبياء كان يخط. نعم ورد هذا، ولكن قال العلماء أن هذا الخط ليس هو مما يدعيه هؤلاء، وإنما هو شيء خصه الله به، وأما بعده فإن الخط محرم، قالوا لأنه ذاك إذا كان من الوحي فإن هؤلاء لم يعلموا هذا النوع. نعم. حسن مريك هذا السائل يقول إذا تاب الإنسان من ذهاب إلى الكاهن هل تقبل صلاته؟ يرجى له إن شاء الله إذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا صدق وندم واستوفى شروط التوبة يرجى له، لأن دائما العقوبات إنما تترتب على الذنوب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المكفرات تزيد عن 10 أسباب ومنها التوبة، فإذا تاب إلى الله عز وجل يرجى له إن شاء الله المغفرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول كيف يكون التخلص من الساحر في دول الكفر وهل يأثم الناس إذا قتلوه؟ يتخلص برفع أمره، لأن حتى في دول الكفر في بعض الأنظمة يمنع السحر، فيرفع أمره إلى المسؤولين في البلد، وإذا لم يمكن ذلك ينتقل الرجل من البلاد أو من المكان الذي فيه هؤلاء الأشرار إلى مكان آخر ليتوقع شرهم. صلى الله عليه وسلم يقول الذي صح أن يقال إن فلان إن فلانا من الناس عنده حظ. لا ما يقال إذا كان مقصود عنده حظ يرجع إلى من يدعي أن الحظ ليس له سبب وإنما يقول فلان أعطي فلان كذا يقول الدنيا حظوظ يعني ليس هناك حكمة وليس هناك تدبير فهذا باطل خطير. إذا كان مقصود أن له حظ يعني بمعنى أن الله وفقه ويعني وفقه لهذا الأمر يقول أن فلان موفق فلان مسدد فلا شك أن من الناس موفق ومسدد ومنهم مخذول كما ذكر الإمام ابن القيم. صلى الله عليه وسلم يقول من قوم القائل دار نتم أضحكت أبكت تبا لها من دار أن هذا من سب الدار. جاء في الحديث أن الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ذكر الله وما ولا إذا كان مقصود الشيء المذموم فيها فلا بأس وأما إذا كان مقصود سب الأيام فإن هذا من سب الدهر. صلى الله عليه وسلم يقول للأموات يسمعون إذا سلم عليهم الإنسان ولا الحالات التي يسمع فيها الميت كلام الناس جزاكم الله خيرا. لا نعلم في هذا الشيء ولكن المشروع هو أن تسلم على الأموات بلا شك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي شرع لنا. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول أحدهم إن الله أعطى العباد بالسوية تماما في كل شيء ولكن بعضهم تزيد نعمة الصحة عندهم نعمة الصحة وتقل نعمة المال وبعضهم بالعكس ولكن بمجموع النعم فكل العباد متساوون في النعم. يقول أشكل علي هذا القول ومدى صحته في معتقد أهل السنة والجماعة جزاكم الله خيرا. هذا قول باطل غير صحيح. هل ما أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم من النعم مثل ما أعطى أبا بكر؟ ما يمكن يقال هذا مع قرب أبي بكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقال ما أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى العاصي من الأمة؟ غير صحيح. الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مع قرب ما بينهم فضل بعضهم على بعض بل الصحيح أن الله فضل بعض الناس على بعض فضلهم في العلم والعقول وفي الأخلاق وكذلك فضل بينهم في الأنساب وفي الأموال وفي الجاه ولكن بعض هذه الفضائل ليست دليلا على تفضيله في الدين مثل النسب له فضل وشرف فشرف يعني قريش على غيرها وشرف بني هاشم من قريش على غيرهم ما ثابت لكن هذا الشرف إذا لم يستعن به صاحبه على الدين فإنه لا ينفعه عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك المال فلان غني ثري وآخر فقير فهو من جهة المال مفضل ولكن من جهة أخرى قد يكون هذا أفضل عند الله فهذا غير صحيح بل لله حكمة أنه أعطى ومنع وأنه أغنى وأفقر وهدى وأضل وأعان وسدد وخذل هذا كله بحكمة الله. هذا قول غير صحيح بل النصوص ترده لأن الله عز وجل فضل الخلق بعضهم على بعض في أمور كثيرة. صلى الله عليكم. الإنسان يقول ما حكم التصوير بالجوالات جزاكم الله خيرا؟ التصوير بالجوال هو التصوير بالكاميرا لأن هذه كاميرات وهذا حكم حكم الكاميرا التي تكلم العلماء فيها منهم من يرى أن هذا محرم ومنهم من يرى أن هذا ليس فيه حرفة وخبرة وإنما هو حبس للظل ولكن الأمور إذا اشتبهت قال بعض أهل العلم بتحريمها فينبغي تجنب الأمور المشتبهة. أحسن الله إليكم. الإنسان يقول من يجوز قراءة القرآن كاملا وأداء ثوابه لميت يقال له الختمة وهل يفعل ذلك إذا وصى به الميت جزاكم الله خيرا؟ لا يفعل هذا ولو أوصى به الميت